فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. رواه مسلم. عادل في أحكامه وقضائه، إذا أتاه الخصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم أعني عليهما، فإن كل واحد منهما يريدني عن دينه. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد ملأت الأرض عدلا. يعرف لأهل الفضل فضلهم، كان مجلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومحبا له، وكان يثني عليه بمحضر المهاجرين والأنصار ويقول له: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ويقول: أبو بكر أحلم مني وأوقر. وكان الصديق رضي الله عنه يحبه. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. وابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر عمر بكى وقال: إنه كان حصنا حصينا للإسلام، يدخلون فيه ولا يخرجون منه. والصحابة رضي الله عنهم يرون أن محبته من العبادة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: حب أبي بكر وعمر من الإيمان. زوج عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بنته حفصة رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجه بنته، وعلي رضي الله عنه سمى ابنيه أبا بكر وعمر. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأنسون بسيرته وذكر فضائله. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا ذكرتم عمر طاب المجلس. وعلي رضي الله عنه يحبه ويجله، ويقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر. قال ابن الجوزي رحمه الله: جمع عمر من العلم والعمل ما أدهش العلماء والعاملين. فمحبة الصحابة رضي الله عنهم عبادة عظيمة من أجل العبادات، ومن أسباب دخول الجنة والحشر معهم. قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. رواه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم في جنات النعيم، وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.